الحمد للي مدبر الكون تدبير، رب حكيم خالق الكون كله، اللي خلق خلقه بحكمه وتقدير، الواحد اللي كلنا تحت ظله، الواحد اللي كلنا تحت ظله. يا ربي لطفك بالقضاء والمقادير، ويا الله سترك من جميع المدله، اتغيرت بيض الليالي بتدوير، وصرنا على كل المخاليق عله، وصرنا على كل المخاليق عله. يوم تداعى الغرب نبوش وذرير، وتجمع الكفار من كل مله، هم يحسبون بضربنا كل تغيير، هم يحسبون الموت عارا وذلة، هم يحسبون الموت عارا وذلة. والموت لجل الدين غاية وتبصير، ويا ربي دينك كلنا فدوة له، يا بوش يا مال القهر والتدوير، حنا اهل التوحيد يا ناكر الله، حنا اهل التوحيد يا ناكر الله. يا الكافر الملعون يا ابن الخنازير، لا بد يوم من الخسارة تحله، في وسط وشمط تجيك التدابير، وتشوف علما يا الخسيس وتمله، وتشوف علما يا الخسيس وتمله. والبيت الابيض يلحق الكل تدبير، والكونجرس يهدم وينسف محله، ما ينفعك زود الحضارة وتطوير، ما ينفعك لو دمع عينك تهله، ما ينفعك لو دمع عينك تهله. يا الله يا اللي تسير الكون تسير، ترحم نفوس من عناها توله، وتشفي صدور مؤمن هبات بشير، في دولة امريكا خرابا وعله، في دولة امريكا خرابا وعله. واختامها صلوا على معلم الخير، المصطفى المعصوم من كل زله، واختامها صلوا على معلم الخير، المصطفى المعصوم من كل زلة، المصطفى المعصوم من كل زلة، المصطفى المعصوم من كل زلة.